إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة علام شرح بلوغ المرام، وزال الكلام وصولا حول التعليق على شرح باب حد الزاني من كتاب الحدود. قد توقفنا عند الحديث 18 بعد 200 و1000 والذي عنون له الشارح بقوله: ما جاء في أن السيد يقيم الحد على رقيقه. قال الحافظ رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. الحد بالنسبة للحر يقيمه ولي الأمر والسلطان أو نائبه من أنابه الإمام لذلك، ولا يجوز لأحد الناس أن يقيموه لما في ذلك من الافتئات على الحاكم والفوضى وما إلى ذلك. أما الأرقاء فإن كان الحد جلدا فالجمهور على أن للسيد أن يقيمه، كما مر معنا في الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. وهنا حديث وإن كان فيه مقال لكن يؤيد ما تقدم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. أما إذا كان قطعا أو رجما أو نحو ذلك فلعل الأولى والله أعلم أن لا يقيم عليه الحد، لأن هذا يحتاج إلى أمور كثيرة، فيه إزهاق نفس مسلمة أو حتى معصومة، ويحتاج إلى تحري الضوابط وإلى أمور كثيرة. فإذا فوض لأحد الناس في أرقائهم قد يحصل فساد وعدم تثبت وعدم يعني انضباط، وقد يقتل الإنسان عبده ثم يدعي أنه حصل كذا وكذا، بخلاف الجلد فإن الجلد يعني قريب من ما قد يفعله أحيانا من التأديب ونحو ذلك. فلعل هذا هو القول الوسط، أنه له إقامة الجلد عليه، أما القطع ونحوه فهذا الأولى أن يناط بالسلطان وحده والله أعلم. أما هذا الحديث ففيه ضعف أصلا، وسيأتي أن عليا قاله في مقام الكلام على الجلد في الزنا، ومعروف أن قلت الرجم أصلا المماليك لا يرجمون، لكن مثلا قطع مثلا أو نحو ذلك. وقد جاء في الأثر أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها فغضب عثمان، كان في خلافة عثمان فغضب، وأظنه في رواية يعني صرح أنه غضب لافتياتهم عليه، وجاء حتى جاء عبد الله بن عمر وكلمه في ذلك وقال هذه أم المؤمنين وكلام. لكن غضب عثمان قد يدل على أنه يعني وهو الخليفة الراشد يرى أن هذا إلى السلطان وليس لأحد الناس، لأن هذا قد يفتح باب فساد عريض. يأتي مثلا الشخص يغضب من عبده فيقتله ثم يقول مثلا قتلته لأنه فعل كذا أو فعل كذا، فقد لا ينضبط الأمر. خلاف الجلد فأمره أسهل، لأنه أصلا قد يؤدبه بجلد، أو وإن كان طبعا ينبغي أن يتحرى العدل في ذلك والشرع إلا أثم. وجاء في الحديث أن من جلد عبده الحد وهو كاذب فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، هذا السيد قام عليه الحد يوم القيامة، فلا بد أن يتذكر الإنسان رقابة الله عليه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري يجلد مملوكه جلدا شديدا قد أخذه الغضب، فقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا. قال: فرميت الصوت من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وقال: هو حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. فالأمر عظيم، لا بد أن يتحرى الإنسان العدل ولا يظلم من تحت يده الذين جعل الله عز وجل لهم له قدرة عليهم أو سلطة عليهم، وأن يتذكر قدرة الله عليه. وهذا كقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فتذكر علو الله وعظمته وقيامه عليه في من يقوم عليهم، ويتذكر قدرة الله عليه. إذا دعتك قدرتك على الناس لظلمهم فتذكر قدرة الله عليك، وهي أعظم وأعظم بكثير بما لا مقارنة. قال الكلام عليه من وجهين: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، والنسائي في الكبرى وأحمد كلهم من طريق عبد الأعلى بن عامر التغلبي. أنا ما أدري هل هو التغلبي أو الثعلبي، لا لحظة راجع تقريب سريعا. نعم هو الثعلبي، وهذا تصحف فيضم إلى ما ينبغي تنبيه الشيخ عليه، عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، لأن الشيخ ابن حجر قال صنف، لأن الشيخ ابن حجر قال في هناك قال بالمثلثة والمهملة الثعلبي كذا، وعبد الأعلى هذا فيه ضعف ضعيف. طيب عن ميسرة بن يعقوب أبي جميلة الطهوي عن علي رضي الله عنه أنه قال فجرت زنت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، وذكر الحديث وفيه قصة، إلا أن النسائية في الموضع الأول ساقه مختصرا وهو لفظ البلوغ ولم يذكر القصة، وهذا سند ضعيف. هي عبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن معين والنسائي، وميسرة بن يعقوب وصاحب راية علي رضي الله عنه ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جماعة، وقال الحافظ في التقريب مقبول، مقبول يعني مقبول إن توبع وإلا فلين الحديث كما نص في المقدم. هو غالبا ما يطلق هذه العبارة على من فيه جهالة من التابعين ونحوهم، تبع التابعين ونحو ذلك، مثلا يكون فكأنها درجة جهالة أخف يعني خفيفة نوعا ما، لكن في النهاية هو يقول إذا لم يتابع فيكون ضعيف. وقد رواه مسلم خلافا لمن قد يتبادر من لفظة مقبول لمن لم يعرف اصطلاحه، وقد رواه مسلم موقوفا من طريق السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدود. إذا نلاحظ أنه في مسلم موقوف على علي رضي الله عنه كما ذكر الحافظ، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. من أحسن منهم ومن لم يحسن فإنه يعني يجلد في الحالين كما عرفنا، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد من نفاس. طبعا قول من أحسن منكم منهم ومن لم يحسن يشعر بأنه يتكلم عن الزنا ونحوه، لا يتكلم عن السرقات وهذه الأشياء. قال فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخفت إن أنا جلدتها إن أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. هذا هو الشاهد لتأخير الحد عن المريض، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الوجه الثاني أجمع العلماء على أن الذي يقيم الحدود على الأحرار ولي الأمر أو من يقوم مقامه كالقاضي، وهذا أمر مهم. فبعض الناس يتحمسون أحيانا فيجدون مثلا شخصا قد قال عبارة كفرية أو كذا، ومثلا لم يحاسبه الإمام أو يعني تباطأ أو اعتبر اعتبارا معينا، فتجده يبادر بقتله ويمجد. قد رأيت هذا عند بعضهم، وهذا خاصة الناس الذين عندهم شيء في المنهج يعني، وهذا لا لا لا يصلح هكذا. وإلا لو فتحنا هذا الباب لقام كثير من المتصوفة مثلا والجهمية الذين يكفرون من يقول إن الله في السماء مثلا فيقتلوننا نحن، وبالعكس هؤلاء أيضا يقولون هؤلاء يدعون غير الله فيقتلونهم، ثم يأتي التكفيريون يكفرون غيرهم فيقتلونهم، وهكذا، ويصير الأمر يعني حيص بيص. فهذا لا يصلح، لا يصلح. إذا أنت تعتقد أن هذا الشخص يستحق أن يقتل فهذا على الإمام، إن أقامه فجزاه الله خير، وإن لم يقمه فهذا حسابه على الله. أما أن يقوم كل شخص بيده يعني يقتل من يرى أنه كافر مثلا وكذا، هذا يفتح أبوابا من الفتن لا تنضبط. طيب قالوا أما الأرقاء فالجمهور على أن سيادهم وملاكهم الذين يقيمون عليهم الحد، لهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، هو أصح طبعا من هذا الحديث بالنسبة للرفع، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، والجمهور على أن السيدة يجلد رقيقه للزنا، واختلفوا في القطع للسرقة والجلد للشرب، ورجح ابن حزم القول بالعموم. القول بالعموم أنا ما أدري من أين أخذه، وأما هذا الحديث فهو ضعيف، وأما أثر علي فهو لا يراه حجة، فما أدري يعني، وحتى سياق كلام علي يدل على الزنا، فما هو العموم الذي نأخذ به حتى في هذا يعني؟ هل أن وابن حزم كما نعرف يعني ربما أخذ بعمومات بعيدة وما إلى ذلك، يعني قد لا يلتفت إلى شذوذاتي في هذا الباب. هل هناك يعني من قال به غيره؟ قد يكون بعض السلف ونحو ذلك. وقالت الحنفية إنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام أو من أذن له، هذا في المقابل، هذا قول المقابل الأول. واستدلوا بما روى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال كان رجل من الصحابة رضي الله عنه يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي: لا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه، لكن قد يكون هو قصد الحدود في الجملة، يعني باعتبار الأحرار، يعني ليس صريحا أنه يقصد في العبيد، لكن صحيح أنه ظاهره يتناول هذا. ويقول: لا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه. والطحاوي طبعا يعني يحتج للحنفية في هذا. قال: ونقل الحافظ أن ابن حزم تعقبه بأنه خالفه 12 صحابيا. يقول: كيف يقول قد خالفه الصحابة؟ لكن في ماذا خالفه؟ هذا هو الكلام، هل خالفه في جلد أو في كذا أو في كذا، وهل إذا اختلفوا نرجع إلى مقاصد الشريعة العامة وما إلى ذلك. والأصل أن هذه الأمور خاطب بها أولياء الأمور. وحديث الباب حجة عليهم والله تعالى أعلم. قال الشارح: تأخير رجم الحبلة حتى طبع. قال حافظ رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه، أو يكون عنهما لأن والده لأنه أسلم وصحابي، أن امرأة من جهينة، نحن تسرعنا فيما مضى، ونبه تبيه تبيها هنا أنني قلت جهينة والمعروف الغامدية، والشيخ إنما اتبع الحديث فالوهم مني عفى الله عني، وبالتالي امرأة من جهينة لا غبار على ما قاله الشيخ، وسيتكلم الشيخ هل هذه هي الغامدية أو غيرها في الشرح. أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقموا علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، هكذا ضبط هنا بالتشديد قسمت، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. هذه القصة اختلف هل هي الغامدية أو غيرها، لأن بينهما يعني مخالفات في السياق. على كل، هي امرأة جاءت وهي حبلى من الزنا فطلبت إقامة الحد عليه فأخرها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيره حتى تضع لئلا يموت الجنين ويتأذى ويتضرر ويموت. طبعا إذا كان الرجم فلا شك أنه سيموت، وحتى لو كان جلدا فقد تسقطه، فبالتالي لا يجوز إقامة الحد على الحبلة حتى تضع، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا الذي في بطنها لا ذنب له فيما حدث. قال، وهذا يبين رحمة الإسلام وعدل الإسلام. قال: فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. قالوا: قال أحسن إليها لأنه قد تأخذ الغيرة على ضربها أو الإساءة إليها. فقال: لا، أحسن إليها، فإذا لأنها جاءت تائبة ويعني خلاص، يعني هي في انتظار إقامة حد الله عليها، فإذا وضعت يعني ولدت فأتني بها. ففعل، فأمر بها، شكت عليها ثيابها. جاء في قصة الغامدية أنه قال: لا، اذهبي فأرضعيه، أو نحو ذلك. فكيف نجمع بين القصتين؟ قد يحمل على أن الآخر مثلا لم يتيسر له مرضع أو غير ذلك، يعني أو مثلا هنا هي طلبت التعجيل بإقامة الحد وقالت يعني سترضعه فلانة أو غير ذلك، يعني يكون مثلا الأصل أن المرأة لها أن ترضع ولدها، وإذا قام غيرها وكفاها المؤنة وهي التي طلبت مثلا تعجيل ذلك، لأن غير الأم قد لا تكون كالأم يعني، فقد يؤذن في هذا. فلعل هنا هي استعجلت، أو الشرح قال لعله انتظرها، لكن لم يذكر هنا في هذه القصة، انتظرها حتى أرضعت الولد. قال: فأمر بها فشكت عليها ثيابها، يعني كأنه هو قال لفت بها وكذا، كأنها شدت عليها، ومن أجل إيش؟ أن لا تتكشف مع الرجم، فإنها سوف ترجم إلى الموت. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. اختلفت الروايات، إذا كانت هذه القصة هي قصة الغامدية، اختلفت الروايات هل يعني صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلي عليه، وكذلك اختلفت الروايات في ماعز، وسيفصل هذا الشارح. فإن كان الإنسان يعني شهد عليه ببينة، أو شهدت عليه البينة، وكان خاصة إذا كان معروفا يعني بمخالفة أمر الله والتهتك والفسق، فإن الإمام أحيانا ربما لم يصلي عليه على أحد زجرا، ليس للميت، الميت مات خلاص انتهى أمره، لكن زجرا للأحياء أن يقع في مثل فعله، وربما يجمع مع ذلك استغفارا له في الباطن، أو يعني من غير أن يظهر للناس. فربما ترك الفضلاء الصلاة على بعض الناس زجرا للناس عن مثل أفعالهم. أما إذا جاء للشخص تائبا ومنيبا إلى الله عز وجل فهذا يعني قد لا يدخل في هذا، لأنه فعل الذي عليه وأتى تائبا وحتى جاد بنفسه في سبيل الله وهكذا. طيب، قال هنا: فقال عمر: استشكل الصلاة عليها، تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت، هكذا ضبطها هنا، بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني توبة عظيمة جدا لا تكفي شخصا واحدا ولا اثنين ولا 10 ولا 50، بل أكثر من ذلك، كلهم لو كانت هذه التوبة يعني تابوها لكفتهم جميعا. وهل وجدت يا عمر، هذا تاء مخاطب تاء فاعل، أفضل يعني شيئا أفضل مثلا فعلا أفضل من أن جادت بنفسها لله ليغفر لها؟ فماذا تريد أكثر من هذا؟ صدقا في توبتها حتى ضحت بحياتها من أجل أن يغفر الله لها وتذهب روحها إلى الله طاهرة نظيفة من كل دنس. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث، رواه مسلم في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي أن أبا المهلب الجرمي أيضا أظنه عمه، حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة، وذكر الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله أن امرأة من جهينة هي قبيلة جهينة بن زيد، وهي قبيلة عظيمة لها فروع كثيرة، منازلهم كانت ولا تزال على ساحل البحر الأحمر، وعاصمة حاضرتهم بلدة أملج، وأظن أن ينبع أيضا من أكبر يعني بلدانهم، وهي أيضا على البحر الأحمر بلدة ساحلية، وهي بلدة ساحلية على البحر غرب المدينة النبوية. وقد ذهب بعض العلماء النووي والشوكاني وغيرهما إلى أن هذه المرأة هي المعروفة بالغامدية التي روى حديثها بريدة رضي الله عنه وغيره، لأن غامدا بطن من جهينة. أنا ما أدري يعني غامد بطن من جهينة هذا من أين يعني أتوا بي، أنا على حسب علم المتواضع بالأنساب أن جهينة من قضاعة، وأما غمدان فهي راجعة إلى قبائل القحطانية المحضة يعني. ولهذا الآن فتحت أنا في البحث أثناء الدرس، فقالوا هنا أن غامد يرجع نسبها إلى شنوءة بن الأزد، هذا هو الذي أعرفه، غمدان وزهران وهذه القبائل، هذه قبائل ترجع إلى الأزد وإلى قحطان وليس لها علاقة بجهينة. أما جهينة فهي بطن من قضاعة، وقضاعة معروف أن فيها خلافا بين كونهم قحطانيين أو عدنانيين، ولهم نسب مختلف مستقل. فما أدري أنا هل هناك شيء يعني أنا ما فهمته، أو هل غمدان مثلا فيها قولان، أو هناك غمدان أخرى قديمة غير غمدان موجودة الآن، أنا ما أدري يعني. أما هكذا على الظاهر غمدان بطن من جهينة أنا ما أعرفه. نعم يا شيخ عمر، عندك شيء في هذا؟ هي كان يشرح النووي ذكر أنه غامد قال يعني من جهينة، لعله يعتمد على هذا. ما أنا أعرف هذا، أنا أقصد ما أدري ما هو مستند النووي، حتى الشوكاني لا يعني ربما هو نقله من النووي، لكن ما مستند النووي في هذا؟ يعني هل هناك كتاب في الأنساب ذكر هذا؟ هذا هو الذي أسأل عنه. أنا أعرف أن النووي قاله، نعم أنا أعرف أن النووي قاله، لكن هل النووي يعني له خبرة بالأنساب؟ ما أدري والله، ينظر يعني، إذا وجدتم شيء أرسلوا لنا. طيب، وقال آخرون: هما قصتان لما بينهما من الاختلاف، فإن قصة الجهنية روى عمران بن حسين ولم يرددها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرددها يعني لم يقل لا ارجعي ارجعي هكذا كما قال الغامدية كل مرة، ارجعي فحتى كذا، ارجعي حتى كذا، ولم تذكر ماعزا رضي الله عنه، لأن الغامدية قالت: هل تريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ ولها ولي بالمدينة، لأنه قال مباشر، قال لوليها أحسن إليها، ولذا رجمت بعد الولادة، وجاء لعمر رضي الله عنه ذكر في قصته. أما الغامدية فروى حديثها بريدة رضي الله عنه ورددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت ماعزا رضي الله عنه وليس لها ولي بالمدينة، فتكفل رجل من الأنصار بشأنها ولم يرجمها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الفطام، وجاء في قصتها ذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومن يقول إنهما قصة واحدة ينشأ عنده عدة إشكالات، ومن يقولهما قصتان يصم من هذا. لكن نريد أن ننبه أن هذا مثل الاختلافات التي في قصة ماعز. قصة ماعز هي قصة واحدة بلا إشكال، ومع ذلك فيها من الخلاف من الله به عليم في التفاصيل. فهذا من باب اختلاف الرواة يرجح بينهم، وما سواه يكون وهما أو يكون يعني بعض الرواة لم يضبطوا الأمر أو اشتبه عليهم أو طال عهدهم بالأمر. هذه الطريقة في رأيي وفي ظني أنها أقرب إلى عمل الأئمة الراسخين المتقدمين، وأيضا هي أبعد عن التكلف. أما المتأخرون فيحاولون أن يصححوا جميع روايات الثقات بتكلفات بعيدة جدا، كمثل أن يقول هذا بطن من هذا، أو لعلها كذا، أو لعلها كانت مثلا جهنية بالولاء وأصلا نسبها من غامد، وهكذا احتمالات بعيدة جدا. ثم يأتي الإشكال الثاني فيقولون لعل كذا ولعل كذا، الثالث لعل كذا ولعل كذا، فيعني يتكلفون. فالجمع هو مقدم على الترجيح ما لم يكن متكلفا ومتنطعا فيه مثل هذا، فهذا خير منه الترجيح، يعني أن يقال المحفوظ فقط، يعني حتى لا نحتاج أن نقول المحفوظ الذي اتفق عليه جمهور الرواة في هذا القصة وكذا. تمام. ثم عندنا أمر آخر، وأن هذه التفاصيل لا تؤثر على أصل القصة. أصل القصة أن امرأة حبلى جاءت واعترفت بالزنا، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وضعت ما في بطنها، وفي رواية إلى أن أرضعت ثم رجمها. هل في هذه القصة إشكال؟ ما في إشكال. هل هي جهنية أو غامدية؟ هل يعني بعد الفطام مثلا مباشرة؟ أو يعني أكثر التفاصيل ليست ذات تأثير كبير. هل كان الولي مثلا قريبا لا أو من الأنصار، أو هي ولي من المدينة أو جاءت من خارج المدينة، أو ذكرت ماعزا أو لم تذكر ماعزا، هذا أكثر ولا يؤثر على أصل القصة، وهذا له نظائر في الأحاديث الصحيحة. قوله هي حبلى يعني حبلت يقال حبلت المرأة تحبل، فهي حبلى إذا حملت. ونقل النووي اتفاق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، في غيرها يقال الحمل. وقال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات، إلا ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة، فالمراد الحيوان. قوله من الزنا من تعليلية، ويصح كونها ابتدائية يعني ناشئا من الزنا مثلا، ومن تعليلية يعني بسبب الزنا. والذي قبله يقول الحبل في الغالب خاص بالأدميات، والحيوانات يقال حامل حملت. طيب قوله أصبت حدا أي ما يلزم به الحد ويثبت، وهذا لفظ مجمل، ما هو الحد هذا وسرق الوزن، لكن وقع بيانه في رواية أخرى إن كانت قصة الجهنية والغامدية واحدة، لأن الرواية أخرى صريح في الزنا، أو في قول عمر رضي الله عنه أتصلي عليها وقد زنت. هناك احتمال آخر الشيخ ما ذكره، وهو أن الحمل معروف أنه يرتبط بأي جريمة من جرائم الحد، يعني هذا شيء واضح لا يحتاج إلى، فبالتالي قرينة على أنها تقصد الزنا، يعني لا شك إيش علاقة الحمل، يعني هي جاءت كأنها معروفة أن هذا الحمل من الزنا، إلا أن يقصد الشيخ أنه لم كيف عرف، يعني ربما كانت حاملا متزوجة مثلا أو. طيب أصبت حدا، لا شك أن مدام رجمت أنها محصنة في الجملة بغض النظر هل هي متزوجة في ذلك الوقت أو لا. قال أصبت حدا ما يلزم. نعم. قوله أحسن إليها أمره بالإحسان إليها خشية أن يصل إليها أذى من قراباتها بسبب زناها من الغيرة مثلا والغضب، ورحمة بها لأنها قد تابت. قوله فإذا وضعت فأتني بها، ظاهر هذا أن الرجم وقع عقب الوضع الولادة، فإن كانتا قصتين فلا إشكال، وإن كانت واحدة لا، يعني حتى لو كانتا قصتين نحتاج أن نجمع بينهما، يعني الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فلماذا رجم هذه عقب الولادة وهذه أخرها بعد الرضاع؟ لابد أن نجد فرقا مؤثرا يعني. فبالتالي قوله إن كانتا قصتين فلا إشكال هكذا بإطلاق ليس على إطلاقه، لابد أن نعرف وجه التفرقة بينهما. وإن كانت واحدة فقد ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه، طبعا يزداد الإشكال إذا كان نفس المرأة، لكن بالعكس قد يقول قائل إذا كانت نفس المرأة فالأمر سهل، يعني أن بعض الرواة اختصر ما ذكره غيره. وإن كانت واحدة فقد ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه أن الغامدية رجمت بعد أن فطمت ولدها، أظن أنه في رواية أنها جاءت وفي يده كسرة من خبز، يعني لتبين أنه فطم. انظر يعني سبحان الله مصرة كل الإصرار على أن تطهر من ذنبها، ويعني تجتهد كل الاجتهاد في إثبات أنها الآن مؤهلة لهذه، مع أنها تعرف أنها سوف تموت. هذا سبحان الله صدق عجيب في التوبة. قال أن الغامدية رجمت بعد أن فطمت ولدها، فتكون الأولى محمولة على الثانية، والمراد أنه أتى بها بعد الولادة ثم أمر بتأخيرها للفطام، يعني يكون بعد الرواية اختصر هذا قوله. فشكت عليها ثيابها، شكت بوزن شدة ومعناه جمعت عليها ثيابها ولفت بها لئلا تنكشف في تقلبها واضطرابها عند نزول الموت. قوله ثم صلى عليها بفتح الصاد واللام عند الجمهور من رواة مسلم كما قال القاضي عياض، وصلاته عليها ليعلم أنها ماتت تائبة. ونقل القاضي عياض عن الطبري أنها بضم الصاد وكسر اللام على البناء لما لم يسمى فاعله، يعني ثم صلي عليها. طبعا هناك فرق بين الروايتين، لأن الرواية الثانية لا تستلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها. ويؤيد ذلك اللي هو الثاني صلي عليها رواية أبي داود ثم أمرهم فصلوا عليه. ولكن مع ذلك قال الشيخ والأول أرجح صلى عليها لأمرين، الأول أن أكثر رواة مسلم عليها صلى عليها، الثاني بقية الحديث قول عمر رضي الله عنه أتصلي عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم باشر صلاة عليها. لا أدري هل أتصلي عليها هذه فيها ضبط آخر، مثلا أن نصلي عليها مثلا أو يصلى عليها، لكن ما ذكر خلاف إلا في اللفظة الأولى. وأما رواية أبي داود فمعناه أمرهم أن يصلوا خلفه، أمرهم فصلوا عليها، يعني صلوا جميعا بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمر محتمل. قوله أتصلي عليها الظاهر أنه استفهام تعجب واستكشاف لحكمة صلاته صلى الله عليه وسلم عليها، مع أنه وقع منها أمر يقتضي إهمال أمرها والإعراض عنها وليس وللإنكار. كذا هكذا قال ابن علان وهو شارح صحيح شارح رياض الصالحين شرحه موسع. وقد يرد على هذا النفي جذب عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على ابن أبي بن سلول، فقد يقال إن هذا الاستفهام للإنكار لوجود الفعل، لا سيما معرفة من قوة عمر رضي الله عنه وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم. لكن أنا حقيقة أستعظم أن يوصف عمر بالإنكار على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يعني أستعظم أن يقال إن عمر أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال استفهام إنكار بهذا المعنى. فلعله يعني ما قاله ابن علان ليس ببعيد، أنه استغراب ويريد أن يفهم، وكأنه يرى أن القواعد المستقرة عنده من الدين، خاصة مع كما قال مع قوة عمر وغيرته على الدين، أنه ينبغي أن لا يصلى عليها زجرا. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تائبة. قوله لو قسمت بين 70 أي 70 عاصيا فحذف التمييز للعلم به، والظاهر أن العدد من باب المبالغة في عظم توبتها، وليس المراد التحديد بال70 ولا أن يكون ما زاد عليها بخلاف ذلك، يعني ليس معناه أنها لا تكفي 71، لا، لأن عندنا قاعدة أصولية أن العدد إذا أريد به المبالغة فليس له مفهوم مخالفة، العدد إذا أريد به المبالغة فليس له مفهوم مخالفة، خاصة أن العدد 70 معروف بالمبالغة، معروف. قلنا اتصلت عليك 70 مرة، قلت لك 70 مرة، أنت استغفر لهم 70 مرة، فهذا العدد معروف بالمبالغة. قوله لو استيعتهم بكسر السين وفتح العين إلى كفتهم في رفع آثامهم، والمعنى أنها تابت توبة تستوجب مغفرة ورحمة، تستوجب مغفرة ورحمة 70 من أهل المدينة. هذا من باب قطعت يد ورجل زيد، وهو حذف المضاف إليه من الأول لإضافة الثاني إلى مثله، وكأنهم يقولون أفضل من هذا أن يقال مغفرة 70 من أهل المدينة ورحمتهم، هكذا هذا أفضل من أن تقول، يعني مثلا بدل أن تقول معهد وكلية الحرم تقول معهد الحرم وكليته، كأن هذا يعني أعرف عنده، لكن الأول كأنه جائز أيضا. قوله أن جادت من الجود كأنها أخرجت روحها ودفعتها لله عز وجل، وجملة لقد تابت أفادت ما خفي على عمر رضي الله عنه، فإنه صدر نظر إلى ما صدر عنها وغفل عما ختمت به أمرها وهو التوبة. أستحسن لو يعني بدل أن يوصف عمر بالغفلة أن يقال ولم ينتبه، فهذا أخف من أن يقال غفلة. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن حكم الزنا يثبت بالاعتراف مرة واحدة، وسبق الخلاف في ذلك، هذا أيضا من أدلة من قال الاعتراف مرة واحدة يثبت به، الأمر سيأتي مزيد خلاف يعني مهم سيذكره الشيخ نفيس في آخر هذا الحديث. قال الوجه الرابع في الحديث دليل على ثبوت حكم الرجم في حق الزاني المحصن بأن يرجم بالحجارة حتى يموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم برجمها، وهذا محمول على أنها كانت محصنة، مع أنه لم يأتي أنه استفصلها، لكن المتشابهات تحمل على المحكمات. معروف أنه لا يجلد لا يرجم إلا المحصن، ولا يمكن أن يشكل، لا يقال مثلا ترك الاستفصال في مقام. وهذا فيه إرشاد لكثير من الناس الذين يتشبثون ببعض الاحتمالات أو بعض الإجمالات في بعض الأحاديث أو ترك بعض الاستفصالات، أن لا يسارعوا إلى هذا إذا كان هناك أحاديث محكمة في الباب، واستقر مثلا عمل أهل العلم وقولهم على شيء، أن لا يبادر بمخالفة بمجرد أمور محتملة. والإنسان إذا كان كذلك فإنه يكثر من الأقوال الشاذة البعيدة. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم برجمه، وهذا محمول على أنها كانت محصنة، لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع يدلان على أنه لا يرجم غير محصن، والقرآن أيضا فيه الجلد فقط وهذا للمحصن لغير المحصن. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن شرط استيفاء الحد أن يؤمن الحيف، حيف يعني الزيادة والظن، أو يعني زيادة في الحد. قال فلا يتعدى أو يتعدى إلى غير من عليه الحد، أو يتعدى أي الحد. فإذا وجب الحد على حامل فلا يقام عليها حتى تضع تلد، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، كما نقله ابن المنذر وابن حزم وابن قدام. هذا واضح طبعا، وهذا يدل على رحمة الإسلام وعدله، مع أن هذا ابن زنا، لكن ابن الزنا لا ذنب له فيما صنع أبواه، وذلك لئلا يقتل من لا ذنب له. الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهكذا القصاص، لو وجب على امرأة وهي حبلى فإنها تترك حتى تضع لئلا يتعدى القتل إلى غير الجاني. وأما تأخير الحد لأجل المرض فسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا، سيأتي في حديث آخر إن شاء الله في موضع آخر. الوجه السادس في الحديث دليل على مشروع، وما تكلم الشيخ عن تأخير الحد من أجل الرضاع لأنه في هذه الرواية لم يذكره، لكن في الرواية الأخرى رواية الغامدية ذكر. الوجه السادس طبعا إذا كان الصبي لا يجد أحدا يرضعه غيره هذا واضح، لكن إذا كان يجد فهذا يعني يحتاج إلى نظر وبحث. الوجه السادس في الحديث دليل على مشروعية شد ثياب المرأة عليها عند إرادة تنفيذ الحد عليها لئلا تنكشف عورتها عند اضطرابها من مس الحجارة، والجمهور على أنها ترجم قاعدة، ولعل ذلك مأخوذ من كونها شدت عليها ثيابها، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك. حتى الجلد فإن بعض العلماء يقولون تجلد قاعدة لأن المجلود ربما خرج منه شيء، يعني لا يتمالك نفسه، ربما خرج منه يعني بول أو أكثر من ذلك بسبب ألم الجلد وعدم ضبطه لنفسه في هذه الحال، فلهذا يقولون. طبعا جاء في السنة أن الحدود لا تقام في المساجد، وأيضا يعني يقولون تجلس على تراب يكب وتجلس عليه حتى لا يظهر شيء، إذا خرج منها شيء يكون غير ظاهر. أما الرجل فالجمهور على أنه يرجم قائما، استدل من قال بهذا بجري ماعز، قل جرى، وقيل يحفر له، جاء في بعض الأحاديث أنه حفر له واستشكلت مع جريه، وقال مالك قاعدا، وقيل يخير الإمام. وأظن بعضهم يفرق بين المعترف وغيره على أساس أن المعترف لو رجع لقبل رجوعه بخلاف الذي شهدت عليه البينة. الوجه السابع في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على المرجوم وجوازها من الإمام كبقية موت المسلمين، يعني هل يهجر الصلاة عليه زجرا لغيره عن مثل فعله. وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الجنائز، وأزيد هنا ما له مناسبة. قال ابن القيم على حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وابن القيم يقصد رواية بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريد عن أبيه ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت، وقد خولف في ذلك، يعني ما أدري هل الشيخ يستدرك كأنه على ابن القيم. قال فقد أخرجه مسلم من طريق، أو يعني حمل كلامه على رواية معينة، فقد أخرجه مسلم من طريق غيلان المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وليس فيه ذكر الصلاة، وقد ذكرت هذا في كتاب الجنائز. ثم وكذا صلى على الجهنية، وكل ذلك جاء صريحا في القصتين، وقد جاء الخلاف في قصة ماعز رضي الله عنه. فروى البخاري عن محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه في قصة ماعز رضي الله عنه وفي آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، وقد أعلت هذه الزيادة عن نفس صحيح البخاري. لأن محمود بن غيلان خالف أكثر من 10 أنفس من الرواية، يعني رأوا الحديث عن عبد الرزاق فلم يذكروها، إذن فيها شذوذ. منهم من سكت عنها ومنهم من صرح بنفيها، يعني ليس فقط أنه زاد ما لم يذكر، بل بعضهم قال ولم يصلي عليه. قال الحافظ: قد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصلي عليه، لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد، لآخر كلامي. قال الشيخ الشارح ثم ذكرها: ومنها حديث عمران في قصة الجهنية، هو الذي معنا. قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان إنه صلى عليه خطأ، انتهى. خطأ، وذلك لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. قد سئل أبو عبد الله البخاري: هل قوله فصلى عليه صح أم لا؟ قال: رواه معمر. قيل له: رواه، هل رواه غير معمر؟ قال: لا، يعني كأنه توقف فيه. وهذا قد يشكل على ما تقدم من أن المتفرد بها هو محمود بن غيلان، يعني كأنه ينسب التفرد إلى معمر، لكن قد يقال إنه تتبع بعد البخاري فوجد أنه لم يره، لكن ظاهر كلام البخاري كأنه يراه ثابتا عن معمر، فهل له طريق أخرى عن معمر؟ وقد رواه عن الزهري ابن جريج عند مسلم، ويونس بن يزيد عند البخاري، وعند البخاري ومسلم بدونها، هذه الفاصلة يعني ما في داعي لها. وعلى هذا فزيادة فصلى عليه غير محفوظة، وعذر البخاري في ذكرها ما تقدم ذكره عن الحافظ، يعني أن لها شواهد، هذا اجتهاد من الحافظ، ومن يقول بثبوتها فهو يرى أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة، لكن المشكلة هناك منافاة، لأن بعض الروايات مصرحة بنفي الصلاة. وقد جاء في رواية من طريق عبد الرزاق، طبعا كل هذا نحن نتكلم عن قصة ماعز، انتبه لهذا، لا نتكلم عن قصة الغامدية ولا الجهنية الآن. وقد جاء في رواية من طريق عبد الرزاق رواها عنه جماعة عن معمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له خيرا ولم يصلي عليه. لاحظ الآن، محمود روى عن عبد الرزاق عن معمر به أنه صلى عليه، طيب غير محمود روى عن عبد الرزاق عن معمر نفس المخرج بنفس السند عن الزهري، رواه جماعة عن الزهري ورواه جماعة عن إيش؟ عن عبد الرزاق، فقالوا لم يصلي عليه، فالشذوذ واضح يعني. ورواية الإثبات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له خيرا ولم يصلي عليه، قال الشيخ: ورواية الإثبات عند هؤلاء الذين يرون ثبوتها أرجح لأمور: أولا كونها في صحيح البخاري، ثانيا كونها مثبتة والمثبت مقدم على النافي، لكن هذا فيه إشكال، مثبت مقدم على النافي لما تكون المخارج مختلفة، مثلا صحابي نفى شيئا وآخر أثبته، أما لما يكون نفس الرواية نفسها اختلف فيها، فمنهم من قال الرواية نفسها صوابها صلى عليه، ونفس الرواية ونفس الإسناد، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن كذا إلى نهايتها نفس الإسناد، يقول هذا يقول هو قال صلى عليه، والآخر يقول لم يصلي، هذا خلاف في الرواية، هذا ليس خلافا في الواقع، حتى نقول مثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، فهذا المسلك هنا ضعيف جدا في رأيي، لأنه ليس خلافا بين شخصين، هذا خلاف في الرواية نفسها، في الرواية نفسها، هل صوابها كذا أو صوابها كذا، نفس الرواية نفس المخرج تحت. ثالثا أن رواية النفي يمكن حملها على أنه لم يصلي عليه حين رجمه، ورواية الإثبات أنه صلى عليه في اليوم الثاني كما في رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف، لكن أيضا هذا لو كان جمعا بين حديثين لكان أهون، أما نفس الرواية خاصة أن محمود انفرد بها بين عدد كبير منهم من صرح بخلافه في عن نفس شيخه بنفس الإسناد، فمثل هذا الجمع يعني يضعف كثيرا، لأنه إذا اتحد المخرج يعني غلب احتمال الوهم أكثر من احتمال إذا ثبت، ثم بعد ذلك كيف نجمع رواية الصحابيين مثلا أو كذا، هذا شيء آخر، ولا بد أن نفرق بين مقام اختلاف الروايات في الحديث الواحد وبين اختلاف الأحاديث، ومن لم يفرق بينهما يحصل له خلط كثير وتكلف وتخبط في أمور كثيرة، الوجه خاصة إذا اتحد مخرج الرواية. الوجه الثامن: نقل ابن القيم الاتفاق على أن الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة على مرتكب الجريمة، كأن تكون جريمته ثبتت بالبينة، وذلك لئلا تكون التوبة سببا في إسقاط الحدود وظهور الفساد في البر والبحر، وتوبته إذا كانت نصوحا نفعته فيما بينه وبين الله تعالى فيغفر له ما سلف، ويكون الحد تطهيرا وتكفيرا لسيئته وهو من تمام التوبة. يقول لك هذا نقل عليه الاتفاق، يعني لا يمكن أن بعد أن قبضنا على السارق يقول تبت إلى الله لا تقطعوا يدي، أو بعد أن قبضنا على الزاني وشهدت عليه البينة فيقول أنا تبت إلى الله لا ترجموني، هكذا لن يكون هناك حد، ستسقط الحدود كلها، كل شخص يقبض عليه وهو في غاية من الإجرام يقول تبت، فهذا لا ينفعه شيئا عندنا نحن، نقيم عليه الحد. أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا رفعته توبته فيما بينه وبين الله بالنسبة لحقوق الله عز وجل. أما في الدنيا لا، نحن نقيم عليه الحد. واختلفوا في سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة يعني، هذا هو الكلام، إذا تاب قبل أن نقدر عليه وقبل أن نقبض عليه وقبل أن يظفر به السلطان قبل أن يثبت عليه فتاب، هذا هو الذي فيه الكلام. وهذا كما سيذكر الشيخ في نهايته في غير المحارب، أما المحارب فقد جاء النص إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فتسقط عنه حدود حقوق الله وتبقى حقوق الخلق، يعني حد الحرابة يسقط ويبقى بعد ذلك، إذا كان قتل نفسا يصير قصاصا عاديا، أما في الحرابة التي إذا قبض عليه قبل أن يتوب فإنه يقتل أو يصلب أو كذا ولا يلتفت إلى أولياء الدم لأن جريمته حدية وليست قصاصا فقط. أما إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يتحول إلى قصاص عادي، هل تعفون عنه أو لا؟ أما في الأول لا نسألهم يعفى عنه أو لا لأنه أثار الذعر في المجتمع وجريمته جريمة حدية وليست قصاص، ليست قصاصا. نعم. أما غير الحرابة هو الذي فيه الكلام، قالك واختلفوا في سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه. طبعا كذلك مما لا يسقط بالتوبة للمحارب أموال الناس، كذلك حقوق الناس عموما الأصل عند الجمهور كما سيذكر الشيخ في آخر كلامي لا تسقط، كما قال صاحب الأثر واسقط حقوق الله لا حق الورى، هذا إذا كان يعني حقوق الخلق لا تسقط، أما حق الله فاعلموا أن الله غفور رحيم كما جاء في الآية. أما غير المحارب الزاني السارق مثلا إذا تاب قبل القدرة عليه فهل نفس الحكم أو يختلف؟ اختلفوا في سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه ومن جاء تائبا كحال ماعز والجهنية رضي الله عنهما، وقد دل الحديث على أن التوبة لا تسقط الحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجم الجهنية وقد جاءت تائبة تطلب التطهير بإقامة الحد، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم فعلها توبة، ويؤيد هذا قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وهذا عام في التائب وغيره، يعني أنه إذا اعترف وجب رجمها. ومن أقوى الأدلة على هذا لو تذكرون حديث يا أنيس أغدو إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها مباشرة، ما قال اسألها هل تابت ولا ما تابت لا خلاص. لكن نعم سيذكره ولا مخصص له فيما أعلم، ولأن الحدود كفارة، لكن تلك المرأة ما جاء أنها تابت، لعله لهذا لم يذكرها، ما جاء أنها تابت وإنما اعترفت فقط ولا يلزم من الاعتراف التوبة. نحن نتكلم هنا عن شخص تائب من جاء تائبا. طيب قال ولا مخصص له فيما أعلم، ولأن الحدود كفارة فلم تسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل، كفارات لا تسقط بالتوبة، لو أن إنسانا قتل ثم تاب مثلا عليه الكفارة والدية، قتل مثلا خطأ، القتل خطأ لا يحتاج إلى توبة، لكن كفارة القتل في العمد ليست مجمعا عليها، فهذا يعني يحتاج التنظير إلى تفكير يعني في هذا. وهذا قول الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية، وأرجح الروايتين عن أحمد، وقول للشافعي. الجمهور يرون أن التوبة لا تسقط الحد حتى لو كانت مع الاعتراف ليس مع البينة. والقول الثاني أن التوبة تقبل وتسقط عنه الحد، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد هو المعتمد في مذهب الشافعي، أنه جاء تائبا وكذا واعترف وهو تائب فتسقط عنه الحد لا يقام عليه. واستدلوا بقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه، يعني يكون مثل المحارب، حدود الأخرى أيضا يكون مثل المحارب، إذا جاء تائبا سقط عنه حق الله فيها. ويعني استدلوا بقوله فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه، وقوله تعالى في حق السارق فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عنه، ولأن الحد خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كما سقط عن المحارب. قول ثالث يقول هو إنه وسط، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن قصة الغامدية وماعز محمولة على من اختار إقامة الحد عليه، وكأنه يرى تطهيره بالحد أبلغ من تطهيره بالتوبة أو ليجتمع له تطهيران، وأما من تاب بعد اعترافه ولم يطلب إقامة الحد عليه فلا يقام، هذا قول وسط كما يقول عنه ابن القيم، يعني يقول هو معنى كلامه كأنه يقول تسقط إقامة الحد من جهة اللزوم لا من جهة الجواز، فإن أصر هو وطلب قال أقيم علي الحد أقيم عليه، وإن لم يطلب لم يقم عليه، قال هذا قول وسط كما يقول ابن القيم. طيب وأصح قولي أهل العلم أن الأفضل في من ارتكب جريمة الزنا أن يتوب سرا. يعني هل الأفضل الآن واحد، وهذه تحصل كثيرا، فقد يكون إنسان فعل في حياته جرائم حدية ويريد أن يتوب، فهل الأفضل له أن يأتي إلى السلطان ليقيم عليه الحدود أو يتوب فيما بينه وبين الله؟ يقول لك أصح القولين. هذه مسألة مهمة جدا جدا، لأنها يعني تقع في كثير كثير من الناس. فقال أن يتوب سرا ولا يظهر جريمته حتى يقام حده عليه، ومن تاب صادقا فإن الله تعالى يقبل توبته، لعموم الأدلة في قبول توبة التائبين. ويعني قد يدل عليه حديث عبادة أنك فمن تاب فمن أصاب يعني شيء من هذه القذرات كذا أقيم عليه الحد فهو له كفارة وإلا فأمره إلى الله. قالوا هذا قبل الإيش، يعني كأنه في غير التائب، والعموم دلة قبول التوبة. وهذا الكلام في غير أظن في روايات، يعني في حديث ماعز أو كذا، أنه لو كان بينه وبين الله كذا، يعني الصحابة قالوا هذا كأنه، ولا أعرف أنه ينكر عليهم، لكن تحتاج إلى مراجعة. وهذا الكلام في غير المحارب. أما المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد بالاتفاق، لأجل الآية يعني ليت الشيخ ذكرها. وهذا بالنسبة لحق الله تعالى. أما حقوق الآدميين فأخذ مال أو قتل أو جرح فلا تسقط على رأي الجمهور إلا أن يعفى عنها، قل هذا هو مذهب الجمهور، إلا إذا عفى عنها أصحاب الحقوق. والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.